الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل يقول بأن امرأته تلبس الخمار منذ زمن، ولكنها في الفترة الأخيرة أصبح يصيبها ضيق في نفسها منه وشعور بالضيق، فيسأل هل يجوز لها خلعه، علما بأن حال المجتمع عندهم في الأردن على عدم لبس الخمار في الغالب، وجزاكم الله خير. الحمد لله. وبعد، لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، لأن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة أمر واجب قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة عليه. والمسألة وإن كان فيها نوع خلاف بين أهل العلم، إلا أن الحق في هذه المسألة هو أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها، فستر المرأة لوجهها واجب في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا كانت المرأة تعاني من ضيق التنفس بسبب نوع من أنواع الخمار الثقيلة، فيمكنها أن تغطي وجهها بما يكون أيسر عليها من النقاب، مثل ما يعرف بالغطوة الخفيفة أو الشيلة، وهي التي تسدل من فوق الرأس وتطرح على الوجه، بشرط ألا تكون شفافة يرى الرجال وجهها من دونها، ولكنها تكون خفيفة بحيث تستطيع المرأة أن تتنفس إذا كانت على وجهها. مع أننا نأمر هذه المرأة بأخذ أسباب العلاج حتى تتعافى من هذا المرض، فإن ضيق التنفس لا يعدو أن يكون داء من الأدواء، وقد أخرج الله عز وجل العلاج له، فإن الأمراض الصدرية إن شاء الله عز وجل علاجها متيسر، فعليها أن تنظر إلى علاج هذا الأمر. فالذي أنصحها أن لا تكشف وجهها، وأن تصبر وأن تحتسب، وأن تبحث عن خمار تستطيع أن تتنفس معه ولا يكون شفافا يرى منه لون بشرتها. ثم أقول لها مرة أخرى، هناك مخرج آخر، وهي أن المرأة وإن كان عليها حجاب، إذا أصابها شيء من ضيق التنفس فتستطيع أن تمسك طرف الحجاب السفلي وترفعه عن وجهها قليلا بحيث لا ينكشف وجهها، وإنما ترفعه عن جهة صدرها حتى يدخل لها الهواء، فإذا فعلت ذلك فإن ضيق التنفس سيذهب إن شاء الله. والمتقرر عند العلماء أن من اتقى الله ما استطاع فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإما أن تستبدل الحجاب الكثيف الثقيل الصفيق بحجاب خفيف لا يسف لون البشرة، وإما أن ترفع حجابها من جهة صدرها بحيث يدخل الهواء عليها، والله أعلم.